كان لجولد هواية غريبة شوي، وهو إنه يهرب، يطلع من البيت ويضل يركض ويركض ثوار تلحق فيه، يرجع أخوها يدور عليه، وهيك ليرجع كمان مرة بعد كم ساعة للبيت لحاله. تعودوا عليه وصار كل ما يعمل هالحركة ما يهتموا له، يرجع يفرجيهم إنه بده يهرب ليلحقوه. هذا الجو من اللعب والدلال أخذوا كلب فات حياة سوار بعد ظروف صعبة مر فيها. كان أشقر وشعره كتير وراسه كبير، كان فيه جنزير ملفوف على رقبته، جنزير خميل وتقيل وواضح إنه له زمان مربوط برقبته لأنه معلم على رقبته. جولد فرح إنه صار في عنده بيت، حسيت بالفرحة، حسيته كتير كان مبسوط لما وصل البيت وكيف دخل وكيف اندفع وكيف كان كتير فرحان إنه أخيرا صار عنده بيت. أول مرة دخل فيها جولد عنا على البيت كان من 4 سنين ونص 5 تقريبا. رن علي أخوي بيحكي لي هيني وصلت وهيو معي برا، بقول لي حجمه كتير كبير، بقول له عن جد أنا مش قادر أتخيل إنه يعني بالنهاية كلب ده يبدي يكون حجمه. دخل ودخل مع جولد، جولد اندفع على البيت، ركض بكل مكان بالبيت، بكل غرفة صار يتفحص يشم، حجمه فعليا كان كتير كبير، كتير كبير جولد. كانت سوار تتأخر عن شغلها لأنه جولد حابب يلعب، وبتحكي إنه موهوب بالهروب. بس مرة ما كان الموضوع مزح، اختفى وما رجع لمدة أسبوع، وهون بلشت تسأل عنه بالحي وبكل مكان. إحدى المرات اللي ضاع فيها جولد كان مسروق، غاب 3 أيام عن البيت. وقتها أول يوم طلعنا ندور عليه بالحارة مرة تانية، فأولاد صغار عادي يقولولنا إنه هو انسرق على الأغلب لأنه في بيك أب أسود مرق وأخده وحمله وطلع فيه. كانت مشاعر مختلطة بين زعل وبين حزن وبين إنه كيف يعني وين جولد، ما رح أشوف جولد مرة تانية. فعليا غاب فترة، غاب 3 4 أيام، ما كنا عارفين كيف نوصل أو وين هو، وكنا نحاول ندور بالحارة. آخر إشي أنا حطيت على إحدى جروبات الفيسبوك إنه عم في كلب ضايع بالمنطقة الفلانية، حطيت صورته، فالكومنتات كانت إنه فعليا هم شافوه، في ناس منهم شافوا عم بنباع بسوق معين بعمان. حاولنا نتواصل مع الناس بأي طريقة، قدرنا نوصل لهم، ويعني اضطرينا ندفع مبلغ مصاري، مبلغ منيح عشان نسترد جولد مرة تانية، والحمد لله استردنا جولد، يعني رجع لنا جولد. أهلا فيكم في بودكاست قصة قصيرة. تعلق الكثير منا بالحيوانات ما بيعجب المجتمع اللي دايما بنتقدوا أي إعلان بدور على قطة ضايعة أو كلب انسرق، ودايما ما بترافق هالإعلانات أسئلة، طيب جماعة الرفق بالحيوانات مش يهتموا شوي بالناس؟ زي ما يمكن تكون هالقصة محل انتقاد عند كتار، خاصة اليوم الدعوات عم تزيد للتخلص من الحيوانات الأليفة اللي عايشة بيننا بحجة إنها مصدر لانتقال الفيروس. لسوار تجربة خاصة وقصة مع صديقها الذهبي. ما بعرف كيف الناس عم تستغني عن الحيوانات اللي عندها هلأ بهذا الوقت، وفيش أي إشي مثبت لحد الآن إنه الحيوانات عم تنقل الفيروس، أو إنه ما في أي إشي مثبت لحد هلأ، بس مجرد خوف ومجرد إنه إشاعات عم تطلع، فإحنا منخاف كتير. فمن وراء خوفنا ومن وراء الأنانية يمكن شوي عم نفتح باب البيت وعم نقول لهم اطلعوا برا، خلص ما بدي إياكم. هذا إشي كتير كتير بشع، لأنه هم بالنهاية لما تمرض رح يكونوا حواليك، وهذا الإشي كتير جربته مع جولد. الطبيعي إنه سواري تكون من أشد المعارضين للاستغناء عن الحيوانات الأليفة، فالقصة بلشت إنه ليش ما يكون عندنا حيوان، بس لما دخل الكلب على البيت وصار فيه له تفاصيل كتيرة وعلاقة مختلفة مع كل فرد من أفراد العيلة، كون مشاعر مختلفة عندها، وحست إنه الموضوع أهم من إنه يكون عندك كلب وبس. الكلاب عندها مشاعر، هذا الإشي اللي اكتشفناه بعدين، إن الحيوانات عندها مشاعر، تزعل، بتحزن، تفرح. كنا نفتعل مرات أنا وأخوي إنه إحنا عم نتهاوش عشان نشوف كيف ردة فعله، كان ينط يحجز بناتنا، يعني يحاول يفرقنا إنه لا ما تتهاوشوا، إنه ما تزعلوا، واحيانا بس يزعل يروح يقعد بزاويه على الارض بعيد، انه هو مش طايق حدا هلا، مش جعباله يحكي او مش جعباله يعمل اي اكتيفيتي، يعني هو يحكي يعني يعبر انه بيعوي او بيطلع اصوات. بالبدايه كنا حابين نجيب حيوان عندنا، يعني زي اي حدا بحب يجيب انه يقتني عنده كلب او بسه. كنا عارفين ايش بدنا نوعه، كنا عارفين بدنا نوعه يكون جولدن ريتريفر، نحابين هذا النوع. كنا ندور إيش فيه موجود عن طريق الجروبات على الفيسبوك تبعون حيوانات وهالقصص. إنك تحس أو يجي على بالك يكون في عندك حيوان إشي، ولما يجي يعيش معك إشي تاني تماماً مختلف تماماً. كان متعلق في كل حدا فينا شكل بطريقة معينة، بس أكثر حدا قريب منه هي كانت ماما، لأنه بحكم إنه إحنا بنداوم بشغلنا، فماما طول وقت معه بالبيت بالطعمية، هي يعني بكون قاعد معها وما تروح. فكان بالنسبة له وجود ماما مهم، وبزعل بس تطلع، وبحب يروح ينام عندها بغرفتها. أخوي قريب منه كتير، لأنه هو بالنسبة له الهيرو اللي أنقذه من المكان اللي كان فيه، وما بعرف إيش الظروف اللي مر فيها قبل هو. الصور النمطية على تربية الحيوانات وبالذات الكلاب ما بتنتهي، المسخرة، تحليل الشخصية، الخوف منهم، القرف منهم بكتير من الأحيان بتخلي الناس لما تروح عند سوار تطلب منها إنها تخبي جولد أو تطلعه برا، وهذا الإشي كان يزعله قبل ما يزعلها. ما له دخل إنه أنت عندك وقت فراغ وحاب تجيب كلب أو بسة، لأنه هم مش تعبايت وقت فراغ، هم مسؤولية كتير كبيرة، وهم مش عشان يسلوك شوي ودين بس يصير وقتك مليان يروحوا على جنب او انه خلص بطل محتاج لإلهم. بالعكس، انت بتدور عليهم بالوقت اللي انت مشغول فيهم عشان شوي يقيم ستريس، شوي يحسسك انه في اشي تاني بيور بالدنيا وكتير صافي بدون اي مشاعر زائفة. كنا نطلعوا على بيت الدرج بس يجي ناس، كان يضلوا يطلع أصوات حزينة إنه هو متضايق، إنه ليه حاشريني، بدي أطلع أسلم على الناس، بدي أقعد معاكم. وبس يروحوا الناس ونفتح الباب بروح ركض مباشرة على المكان اللي قاعدين فيه ناس وبقعد يشم، وبضلوا قاعد شوي بديك المنطقة، إنه هو بكون مزعوج ليش أنتوا تركتوني محشور ما خلتوني أسلم على الناس. هلأ بعض الناس اللي بيجوا بكون بتقبلوا جولد ما عندهم مشكلة، بيجي لازم كل حدا بفوت من الباب يسلم عليه. كيف بيسلم عليه؟ بنط عليه وبشمه طبعا، وبيكون كتير حرك بهاي اللحظة. بعدين خلص بس يقعدوا الناس، مهم يضلوا قاعد معنا، بكون قاعد عادي على الأرض. جولد كان يحب الأطفال، لما كان يجي عندنا ناس ومعهم طفل وهدول الناس ما عندهم مشكلة بالكلاب، كان جولد يقرب من الطفل وهو عارف ومميز انه هو طفل صغير، فبتحس انه بيعامله بطريقة خاصة، بتحس انه عم بيكون خفيف عليه، ما بيحاول انه يكون تقيل زي ما بتعامل مع الكبار، زي ما انه بنط عليهم، بيحاول يكون همحاوته، بيحاول يعطيه حب، وهو عارف ومميز انه هو هذا طفل صغير. طبعا اطفال بالفطرة بيحبوا يعني بيحبوا الحيوانات، إلا إذا إحنا زرعنا فيهم خوف وزرعنا فيهم إنه بخوف، لا ما تقرب ما تمسك. إجا الوقت الصعب، وقت الفراق. الصعوبة بتكون مضاعفة لما الناس اللي حواليك ما يحترموا مشاعرك، أو لما تكون عارف إنه دمعتك راح تصير ضحكة استهزاء عند الكتار، ويصير الحل إنك تكتم كل مشاعرك وما تطلب حتى مغادرة مستعجلة من العمل لظرف طارئ، لأنه في عالم مليان بالموت، بانعدام الإنسانية، أكتر إشي رح يضحكوا عليه إذا حكيت لهم أنا مش قادر أداوم لأنه كلبي مات. إجا اليوم اللي كنا خايفين منه، جولد مات، وكانت صدمة كتير كبيرة علينا، كان شعور ما بشبه أي شعور. رنت علي ماما بتقول لي جولد ارتمى على الأرض وما بعرف إيش ماله، كانت عم تبكي ومتضايقة، فأنا ارتبكت وبطلت عارفة إيش أعمل. قالت لي احكي مع دكتور، شوفي أي دكتور، وحاولت أدور على يعني أي حدا يقدر يساعدني، أي دكتور. بطلت أدرى أعرف أكتب، بطلت أدرى أعرف أطلع أسماء دكاترة. آخر إشي لما قدرت لملمت حالي ودورت، حكيت مع الدكتور وقلت له وصفته على البيت وظلتني معه على التليفون لحد لما وصل. طبعا خلال هذا الوقت كان ترنت علي ماما أكثر من مرة لأنه طولت الفترة. وصل على البيت وحاول يشوفه بس كان للأسف جولد كان مات. شعور كثير صعب، كنت بالدوام لما عرفت الموضوع، بكيت بس حاولت أمسك حالي حتى ما أبين قدام الناس إنه أنا عم ببكي على كلب، لأنه يعني أكيد هو كلب بنظر الناس، هو بالنهاية إنه عم تبكي على حيوان عن جد، إنه مش هالدرجة، بس لا هو لهالدرجة وأكتر. صعب حدا يحس أو يفهم الشعور إلا إذا جربه فعليا، جرب يكون عنده حيوان هالقد متعلق فيه، هالقد بحبه وهالقد قريب منه. أنا بهالقصة ما رح أختم، الختام رح يكون عند أول سؤال سألته لسوار. احكي لي عن جولد صديقك الذهبي. مع الوقت بلش جولد تبين شخصيته أكتر، وفعليا اللي كانوا عم بيحكوا إنه كل حيوان عنده شخصية مختلفة، فعليا جولد كان شخصيته مختلفة، كان عنيد، كان حنون، كان بحب العيلة. إذا بنحب، إذا إحنا مثلا قاعدين بمكان مع بعض مثلا غرفة القعدة يجي يقعد معنا، إذا بالمطبخ قاعدين عم نتغدى يجي يقعد معنا، ما يحب يقعد لحاله، بحب الجمعة وبحب الناس، كثير بحب الناس. جولد كان عنده كنبايته بحب يقعد عليها دايما، إذا إحنا قاعدين عليها بيجي بوقف بصفن أو ممكن ينط على الكنباية إنه ويحاول إنه يزيحنا إنه قوموا هاي كنبايتي. كان يجي أحيانا صحيني من النوم ينط على التخت يضلوا صافن بوجهي، أو مثلا يحط إيده على كتفي أو على وجهي، ممكن يقرب وجهه يحسسني إن أنا بجنبك، يعني اصحي يلا اصحي خلص.